الجمعة الماضية أن من البلاء أن يميل العالم أو طالب العلم إلى الشهرة، فإن في ذلك حتفه كما قال علماؤنا، إذ إنه بذلك يدخله العجب. ولذلك كان سفيان الثوري يقول: قل عالم تكبر حلقة درسه إلا ويدخله العجب. ينبغي أن يستعرض أن هذا من نعم الله عليه فيتواضع، وكلما تواضع رفعه الله تبارك وتعالى. وكان سفيان إذا جلس لإملاء الحديث وتعليم العلم يجلس مرعوبا خائف، فإذا مرت السحابة فوقه سكت. لماذا؟ قال: أخاف أن تكون فيها حجارة فأرجم فيها. هذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه. وكان من قوله يقول: إن أقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة. العلم للآخرة، والمقصود بالعلم الشرعي، برد بأكد هذه النواحي، العلم التجريبي ما ندخل في مطلوب فرض كفاية. كان الإمام أحمد يقول: كان سفيان الثوري إذا قيل له رؤيت في المنام كذا وكذا، دليل على حسن يعني عمل صالح وحسن سم، فقال: دعونا من مناماتكم، دعونا، فأنا أعلم بنفسي من أصحاب المنامات، دعونا من مناماتكم. لكن لو ذلك، لو راجعت كتب التراجم لعلمائنا لرأيت أن معظمهم كانوا يعانقون الغربة والخمولة والفقر، معظمهم، نادر يوم الغني أو الذي أحب أن يشهر أبدا. وكيف استهانوا بهذه الشدائد من الفقر والغربة العجيبة في سبيل طلب العلم ولما عند الله عز وجل من الأجر في الآخرة. تلاحظ ملاحظة أن غالب الذين يقومون على شؤون الدين من الخطباء أو المدرسين أو الأئمة أو المؤذنين أو الوعاظ لا تعظم ثروتهم، أكثر الفقراء، مو بس الآن، في كل أدوار التاريخ، نعم، بعد الخلفاء الأئمة الأربعة في أغلبهم، نعم، كما يقول صاحب صبر العلماء لا تعظم ثرواتهم، قل أن تجد عالم جليل مشهور كان غنيا، نعم، مالك كان، لكن في أول فترة كان فقير، ثم بعد ذلك. السبب في ذلك شو هو؟ أشار إلى هذا ابن خلدون العالم الاجتماعي الإسلامي، أول من أسس علم الاجتماع، في مقدمة ابن خلدون بيقول: إن أهل الصنائع الدينية لا تضطر إليهم عامة الخلق، يعني عوام الناس اللي ما عنده العلم ما كثير بيهتموا بأمر الدين، ولذلك العلماء ما هن لازمين، ما بيجي، قل أن تتجد جاهلا يسأل عن أمر دينه، وإذا سألك بيسألك بأمور تافهة، يعني أمور أحيانا تشمئز أنت منها العامية. لذلك الشافعي قال: لو كان العوام لي عبيدا لأعتقتهم وتبرأت من ولائهم، يعني ما أريدهم، العوام وقوام كانوا يقال فيهم، ما يهتمون بإيش، بأمر بس الدنيا. نعم، يقول: إن أهل الصنائع الدينية لا تضطر إليهم عامة الخلق لزهد العامة في العلم، وإنما يحتاج إلى ما عندهم، أي إلى ما عند العلماء الخواص من الناس، يعني النخبة المنتقى الذين أقبلوا على دينهم، يريدون سعادة الدنيا والآخرة، هم الذين يقبلون على العلماء. ثم قال: والأرزاق في الدول، أي الحكام، يقسمون المال على حسب حاجتهم لهذا الشخص، يحتاج هذا بيخدمه أكثر يعطي، ما بيفكر بأمر دين أو لا، اللي بيخدمه أكثر هو الذي يدفع له. والأرزاق في الدول تقسم على حسب الحاجة والضرورة، وهم، أي العلماء بالشريعة، لشرف بضاعتهم، وهم لشرف بضاعتهم أعزة على الخلق وأعز على أنفسهم. الشرف بضاعة العلم نفسه عزيز العالم ما يقبل أبدا، والعالم عزيز عند الناس، ولذلك إذا رأيت عالما ممتهنا فاعلم أنه أهان نفسه فامتهن، وأنت الآن هو أهان نفسه. نعم، يقول ابن خلدون: فلا يخضعون لأهل الجاه ولا لأهل المال، أي العلماء العاملون لا يخضعون حتى ينالوا حظا من دنياهم، لا يخضعون أبدا، بل ولا تفرغ أوقاتهم لمثل ذلك. طالب العلم ما عنده وقت روح يقعد عند السلاطين، ما عنده وقت لما هم فيه من الشغل بهذه البضائع النفيسة، أي العلم الأخرى المشتملة على إعمال الفكر وإعمال البدن. هم مشغولون ببضاعتهم الثمينة، بل ولا يسعهم ابتذال أنفسهم لأهل الدنيا لشرف البضاعة التي يحملونها وهو العلم الشرعي، فهم بمعزل عن ذلك كله. ولذلك يقول: لا تجدهم في معظم أحوالهم إلا فقراء. هذا قول ابن خلدون. ثم يقول: ولقد باحثت، هو يقول فناقشت في هذا الموضوع العلمي بعض الفضلاء، فأنكر علي، قال أبدا، ويقدر الله عز وجل أن تقع في يدي أوراق من ديوان المأمون بعد وفاته، ديوان الحسبة، وهو فيه الدخل والخرج، شو دفع وشو أجى لبيت المال. وكان فيما طالعت أوراقا، وكان فيما طالعت أوراق فيها رواتب المؤذنين والأئمة والعلماء والكذا، فوجدنا ذلك كما قلت، فاقتنع بقولي وعاد إلى رأيي. ثم يقول ابن خلدون: وقضينا العجب من الأسرار الإلهية في خلقه وحكمته في عوالمه، والله الخالق القادر لا رب سواه ولا معبود غيره. كلمات عجيبة لعلم الاجتماع حسب العوام ما يحتاج إلى العلم. نعم، شغلة بس اللي هو يلا اركض ورائي. أما الذي يحتاجون إلى الدين نخبة خاصة، هؤلاء يعرفوا قيمة العلم الشرعي فيقدمون على. نعم، حتى إن بعضهم لا يرى أن الفقر هو الصفة الملازمة لأهل العلم بالغالب الأعم، قلت لكم. ثم يقول: فراء الفقير، الراء هذه، هي الراء يقول انعكفت صارت هاء، طولت شوي صار لها ذنب فصارت هاء. نعم، يشير إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها، يعني الفقر والفقه متلازمان، كأن الفقير الراء ارتفعت شوي صارت مثل الهاء، نعم، فصار هكذا. وكان مالك يقول: لا ينال هذا الأمر، أي العلم الشرعي، حتى يذاق فيه طعم الفقر، حتى تذوق فيه طعم الفقر. وكان الشافعي يستهين بسطوة الفقر، ما يهتم، يقول هذا لا أفكر فيه، ويكسر جبروت الفقر، جبروت سطوة الفقر بصبره الذي غلب هذه، ويقول: أمطري لؤلؤا سماء سرنديبا، اسم جزيرة، أمطري لؤلؤا سماء سرنديبا، وأخرجي آبار تكرور تبرة، تكرور بلد في المغرب، أنا إن عشت لست أعدم زادا، ولئن مت لست أعدم قبرا، من كان من دفن وطول ما نعيش تقبل السدن، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر، ترى المذلة كفرة، ترى المذلة كفرة. هذا المؤمن، هي نفسية المؤمن. وحدث عمر بن حفص الأشقى قال: فقدنا البخاري ليلة في الحديث فلم يأتي، هذه حاضرة ما أجى، فذهبنا إلى البيت، كان بالبصرة هذا الحادثة يملي عليه من الحديث في البصرة، ذهب تأخر ما أجى وليس له عادة، فطلبناه فوجدناه في البيت ليس عنده من الثياب ما يستر عورته في ذلك اليوم، وقد نفد ما عنده من المال، فاشترينا له أثوابا جديدة وأتينا وجلسنا معه في علم الحديث. البخاري الذي تقرأ كتبه الآن مئات الملايين هكذا شوف الأجر عند الله ما انقطع هذا ذكر ما ينقطع. وقد ذكر ابن أبي حاتم قال ضاقت بنا الحال يوما ونحن نطلب العلم فعجزت عن شراء البذر الحب حتى يطحنوا ويأكلوا فكنت أخرج إلى الليل في الليل إلى الدرب الدرب يعني إلى الطريق كان الأحياء يا حراس يحطوا كوالب كولبا صندوق حراسة كانت الأحياء قبل من 50 سنة كل حي في كل شارع في حارس يسهر الصبح بيسكر أو نسل فكنت أخرج إلى الدرب نعم الذي أنزله أي السبكة أو الطريق أو الحارة التي وأرتفق بسراج الحارس أجلس جنب الصندوق الحارس وأستضيء بنور نعم صندوقه وكان ينام أحيانا فيوكل إلي أمر الحراسة فأحرص عنه مقابل ما إيش اسمح لي أكتب العلم على إيش على ضوء سراج ونحن ما شاء الله الآن المكيف والولد عندنا بيضغط الزر بتطلع له ويسخن بيضغط وتكرمه أحمر من أحمر أي والله ولذلك غالبا ما يكون أولاد الأغنياء والمترفون أبعد الناس عن طلب العلم الشرعي على الخصوص حتى في العلوم العادية ما بنسوا لا فطيب العلم الشرعي أبعد الناس عن هذا التفاني فالفقراء أصبروا على تعلم العلم والعلوم تلاحظ هذا كثيرا في واقعنا ما يحتاج إلى أدلة ذكر ياقوت الحمي في معجم الأدباء نعم في الجزء 12 صفحة 239 قال ذكر أن مناظرة علمية جرت بين ابن حزم محمد الفقيه الكبير الظاهري لم ينتفع الناس بكثير من علمه نعم له آراء شاذة قال حصلت مناظرة بين ابن حزم الفقيه الكبير مع الفقيه الكبير أبي الوليد الباجي من علماء المالكية الكبار صاحب التأليف الكثيرة لقاء حصل بينهما صارت مناظرة علمية كان ذلك في سنة 440 هجرية يعني من حوالي 1000 سنة فلما انقضت المناظرة قال أبو الوليد الباجي وكان أعلم ابن حزم لكن متواضع قال سامحني تعذرني فإن أكثر دراساتي واطلاعاتي كانت على سرج الحراس في الطريق والله ما عندي ثمن إيش أوكد به استراج فكنت يعني ولذلك يعني أنا قليل بضاعة العلم ما عندي يعني لكن كان أعلم منه ابن حزم كان فشعر فماذا قال قال وتعذرني أنت أيضا على قلة علمي فإن أكثر مطالعاتي كانت على سرائج الذهب والفضة على منائر الذهب والفضة يريد أن يقول وعاش مترفا غنيا يقول إن الغنى لا يأتي بعلم وسامحني والله ما عندي يعني لأنه كان إيش درست العلم على منائر الذهب إيش والفضة ولذلك المترف لا هذا تواضع وهكذا تواضع نعم لأنه نشأ ابن حزم نشأ وكان وزيرا نشأ في الثراء قال ياقوت والتي أراده ابن حزم بهذا المعنى هو أن الغنية أو أولاد الأغنياء أضيع لطلب العلم من أولاد الفقراء أضيع ومع ذلك كانوا يرون العلم أغلى من كل شيء وهو قائلهم يقول من يرى من لم يرى العلم أغلى من كل شيء يصاب فليس يفلح حتى يؤتى عليه التراب اللي ما بيشوف العلم أفضل شيء أطلب بالتراب لعينه مذبلي قال الشافعي رحمه الله بقيت 16 سنة ما كان طعامي إلا رخفا إلا رخفا مع التمر والرخف هو العجين الرقيق قبل أن ينضج يحط التمرات بالعجين إيش ويأكل آكل منه بقدر ما يقيم جسدي قيل لما ذلك فعل ماذا أردت يا أبا عبد الله قال أردت حفظ العلم والفقه تركته لله فرزقني الله بعد ذلك فرزقني الله بعد ذلك وقال رحمه الله تعالى ما أفلح في العلم إلا من طلب بالقلة أي حالته شوي قليلة ولقد كنت أطلب ثمن القرطاس ثمن ورقة أكتب فيها فيعز علي معني وقال لا يصلح طلب العلم إلا لفقير ما عنده شيء قيل ولا لغني مكفي يعني على قدر قال ولا لغني مكفي لا بد أن تذوق طعم الفقر في طلب العلم أن يدفعك إلى إيه؟ إلى الاجتهاد. المغني المترف مؤثر الراحة. قال البيهقي أراد بهذا الكلام، أراد الشافعي بهذا الكلام أن يبين أن غالب أحوال الناس، أن غالب أحوال الناس زهادة أهل الثروة في طلب العلم، يعني حتى يبين لك أن الغني ما عنده ميل لإيش؟ لدراسة العلم الشرعي، وقلة صبرهم عليه، وقلة صبرهم عليه. وكان يقول فقر العلماء فقر اختيار، العالم هو أراد الفقر لأنه انشغل بشيء شغله عن الضرب في الأرض، وفقر الجهال فقر اضطرار، فقر الناس فقر غفل عن اليوم الفقر، أما فقر العالم بإرادته لأنه هو يترك الضرب في الأرض وأراد أن يتفرغ لهذه القضية. وكان رحمه الله يقول لا يصلح في هذا الشأن، أي في شأن العلم وأخذه، إلا من أحرق قلبه البن، والبن فيما بلغني قال البيهقي يفسر البن يقول كامخ، نوع من الطعام الرخيص الشعبي، يعني يشبه الفلافل عندنا أو شيء. والبن نوع من الطعام يسمى الكامخ في بلاد الشام، أو الكامخ بالفتح الميمي وكسرها، ومصر يسموه الكامخ. يصنع من عكر المري، بعض النباتات المرة يحطوها تطلعش، يعني رخيص حتى يأكله الغرباء المسافرون ما عندهم شيء. يتأدم به الغرباء، أي مع الخبز يأكلونه وهو رخيص. هذا الكامخ أو الكامخ لم يعرفه العرب، وإنما هو كلمة معربة ليست عربية، العرب أصلا لا تعرفه، ولذلك حين قدم لأعرابي نزلا ضيفا عند أناس فقدموا له الكامخ، فقال ما هذا؟ قالوا هذا الكامخ. نعم، قال اي والله مبين عليه كامخ، لكن ايكم كمخ به، يعني مين اللي غوصوا هذا منكم، مين اللي غوصوا؟ نعم، فما عرفوا، ظنوا ايش؟ ظنوا واحد بالقاعدين عمل تحته قال له تفضل. نعم، قال ايكم تغوطه؟ نعم. وكان بكر بن حمدان المروزي يقول سمعت ابن خراش يقول شربت بولي في طلب الحديث 5 مرات. كان يذهب في الصحاري يعني تتيه القافلة ما بيعرف وتاهوا في الصحراء، فيضطرون من العطش ما في أي فيشربوا بولة، فل 5 مرات شربت بولي في طلب العلم. نعم، حتى صار يعني ما في شك إمام، وذلك أنه كان يمشي في الفلوات ولسان حاله يقول تلوم على أن رحت للعلم طالبا وأجمع من علم الرواة فنونه، فيا لائمي دعني أغالي بمهجتي فقيمة كل الناس ما يحسنونه. قيمة كل امرئ ما يحسن، قدر ما تقدم للناس من خدمة أنت قيمتك تكون عندهم، وإلا إذا ما بتقدم شيء وإن تكسورة لا فيك فائدة ولا مؤانسة فرحل ولا تقيم، أنت بقدر ما تنفع غيرك تكون لها قيمة في الوجود وإلا فلا. هكذا قال ابن الجوزي لقد كنت في حلاوة طلبي للعلم ألقى الشدائد، ألقى من الشدائد ما هو أحلى عندي من العسل رغم أنها شد أشعر بلذتها، كنت في سبايا آخذ الأرغفة من الخبز اليابس وأجلس على نهر عيسى فأقرأ، فإذا جعت وضعت الكسرة من الخبز اليابس وأخذت وراءها من الماء أبتلعها وأنا أقرأ. هذا طعام، هذا طعام لما أشعر في ذلك من لذة التحصيل، ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبه. وطالب العلم المخلص هو الذي يتجافى عن مجالس السلاطين، جهده يبتعد. قيل لداود الطائي أرأيت رجلا، يعني من أهل العلم، دخل على الأمراء فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، ما رأيه؟ قال أخشى عليه الصوت، أخاف إذا تكلم بكلمة الحق. نعم، قال إنه يتحمل، يعني يتحمل لو كم صوت في سبيله، قال أخشى عليه السيف، قال إنه يتحمل ولو قتل مذهب شهيد. فقال أقوى على ذلك، قال أخاف عليه الداء الدفين. قال وما هو؟ قال العجب. العجب لأن السلاطين يريدون أن توافقهم بكل ما يقول، كل ما يقول، أكتب الربا، جواز الصناديق الإيشي الدخان، افتين. نعم، وهي حرام يعلم الله. أنا كنت مرة في لما طلعت الفتوى من بلد عربي من صناديق التوفير، يعني إنه جاي يعني حرام. بدي كنت في مجلس، كانت دنيا رمضان، وكنت يعني أزور حاكم ذلك البلد فقط في رمضان، أبارك لهم في الصوم وأدب. فالشيخ الحاكم قال يا شيخ نعم، قال إيش رأيك بالفتوى التي طلعت من كذا يوم بجواز يجوز صناديق الادخار؟ نعم. سكتت أقل من دقيقة لأن المجلس كان مليء، في الوزراء وفي النخبة من القائمين بشؤون الأمر وكذا، حتى الكل إيش يسلم. قلت له بارك الله فيك وأطال الله عمرك، هذه والله ما هي فتوى دينية. قال إيش فتوى؟ قلت له هي فتوى سياسية. هلا لو يروح الرئيس هذا نعم ويجي واحد بداله ويقول له الشيخ افتي بعكسه بفتي، قال لي والله صدق. نعم، كانوا يتجاكون عن إيش؟ عن مجالس السلاطين. أمير البصرة مرة قسم مال وبعث إلى هنا، ومن جملة ما بعث بعث صرة إلى مالك بن دينار، وكان من صلحاء السلام، فأخذها ما رده، أخذها فقبل. أتاه محمد بن واسع، وكان ندا له قارب، لكن كان محمد بن واسع أوعى مشهور. فقال بلغني أنك أخذت من أموال هؤلاء. قال نعم. أقبلت جوائز السلطان؟ قال يا بكر سل جلسة. قال والله أخذها، لكن ما تحرك من موضعه إلا وفرقها لفلان شيء وفلان شيء، ما ترك معه شيء، كل فرقها. ما هو اللي قال اللي حوله؟ قالوا أخذها لكن كل إيش؟ كلها وزع. واشترى رقابا بالباقي وأعتقه، اشترى عبيد أن نروح في سبيل الله عز وجل. فقال له محمد بن واسع أسألك بالله، شوف الكلمة أدقى، أقلبك الساعة على ما كان عليه قبل أن يعطيك؟ هل محبتك له الآن بعد أن أعطاك المال كمحبتك له قبل أن يعطيك المال أم أكثر الآن؟ قال له والله الآن أكثر. قال لا. قال أي شيء دخل عليك؟ إيش هالبلاء اللي غيرت محبتك مشان إيش عليك؟ فقال مالك لجلسائه، فضائع مسكين، إنما هو يقول عن نفسه إنما أنا حمار، إنما مالك حمار، إنما يعبد الله أمثال محمد بن واسع. قل أنا حمار المقبل، إنما يعبد الله من إيش؟ من كان مثل محمد بن واسع. شوف أقارن بي هكذا. نسأل الله السلام لنا ولكم وللمسلمين جميعا. نعم. ويذكر عطاء بن مسلم أن الخليفة المهدي لما استخلف بعث إلى سفيان الثوري وخلع الخليفة خاتمه وقال طبق كتاب الله وسنة رسوله فأعرض وخرج. قال الناس لما لم تفعل هذا؟ فنظر إليهم وقال ويلكم، يعني إنما يريد أن يكسب العام، لكن ولينطبق ما أريده منه يرد المظالم لأهل، ما أدري لذلك إيش إن بهالورطة. نعم. وهرب إلى البصرة، ما وقع يعني ظل ماشي. وإذا احتاج أحدهم لم تكن الحاجة لتدفعه لأن يتنازل عن دينه أبدا، ولا أن يتنازل حتى عن عزة نفسه مهما بلغت به الحاجة، ما كان أبدا يتنازل. ففي كتاب مناقب الإمام أحمد بن الجوزي تقرأ هذه عن عفان بن مسلم من كبار السلف المحدث، قال أتقول بأن القرآن مخلوق؟ قال أعوذ بالله. جابوه قرأ قال أبدا، القرآن كلام الله لا أزيد على ذلك. فقالوا له يحبس عطاؤك لحول المأمون. نعم، أنا بقطع راتبك 1000 درهم بالشهر، قال يحبس عطاؤك، كان في كل شهر 1000 درهم. فقال وفي السماء رزقكم وما توعدون، يقطع. وكان يعيل في داره 40 نفسا ما خاف، قطع الراتب 40 نفسا لم يخاف. وإذا بالباب يطرق قبل اليوم الذي يأتي آخر الشهر، ويناوله إنسان ملثم ضرب فيه 1000 درهم، ويقول له كل شهر سيأتيك مثل هذا فاثبت كما ثبتت الإسلام، ثبتك الله كل شهر. فليك هكذا. بس كان في ناس، أما الآن فقد ذهب الناس. نعم، كنا نذهب على عهد رسول الله والناس ناس، أما الآن فقد ذهب الناس. ذهب الناس يقول بياكلك ملك يكون صديق. الله أكبر. نعم، أثبت ثبتك الله كما ثبتت الدين. وهذه القصة أعجوبة، تكون درسا لنا في حاضرنا. الحقيقة يذكرها صاحب معجم الأدباء، ما بيبيع دينه، مش ما بيبيع دينه بس، يبقى يعز الإسلام وأهله. يهودي أتى إلى أبي عثمان المازني مشهور بالنحو، قال له يا أخي أقرئني كتاب سيبويه وخذ 100 دينار ذهب. وأبو عثمان المازني كان من أفقر الناس وأحوج الناس، اجعل اليهودي قال له خذ هاي 100 دينار ذهب وإيش وعلمني كتاب سيبويه. سيبويه نحو، عالم نحو، له كتاب اسمه الكتاب، الكتاب لسيبويه، صعب شوي يحتاج إلى دقة. فقال له يا أخي أريني هاي 100 دينار ذهب. نعم، قال لا اذهب، فامتنع. قال المؤرخون وكان في غاية الحاجة والفقر. فقال له الناس ويحك يا أبا فلان لما رددت، لما رددته؟ قال ويلكم، إن في كتاب النحو لسيبوي، إن في كتاب النحو أكثر من 300 آية من كتاب الله عز وجل، ولست أمكن هذا الفهودي الفاجر من كتاب الله تعالى، لا أرضى بذلك غيرة على كتاب الله عز وجل. نأخذ درس من حاضر، من ماضينا لحاضرنا. هل نمكن يهودي إيش يقرأ 300 آية من كتاب الله ولا يقيم لها وزنا؟ لا والله، غيرة على كتاب الله وحمية له. هذه المكارم، هذه صيانة المثل، هذه صيانة الدين والثبات على الحق. لولا لطائف، لولا لطائف صنع الله ما نبتت تلك المكارم في عظم ولا عصب، لكن الله تعالى هداه. وصدق الله عز وجل بقوله وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ومن ترك شيئا عوضه الله خيرا منه. هذا المازني اللي رفض يعلم اليهودي 100 دينار، بعد يوم أرسل إليه الخليفة الوافق من خلفاء العباسيين وطلب منه أن يصحح له بيتا من الشعر، غلط في الواتق ما بقى يعرف شو طبيعة شو البيت هيك ولا هيك. فاستدعى المازني وقال صحح لي هذا البيت من الشعر، فصححه له فأعطاه في الجلسة 1000 دينار. فقال لا إله إلا الله، رددنا 100 فعوضنا الله بها 1000. ردينا 100 لله عوضنا 1000. الآن بده الحرام يأخذ ولو درهم، ولو ما علم أن فيه مهلكة. والله نعم، إذا جاءك الدرهم من الحرام فرفضته فاعلم أنك على الطريق. ولقد علمت، أو فلقد علمت فلا تظني غيره، إن التورع عند ذاك الدرهم. فإذا أنت قدرت عليه إيش حرام ردته. أن التورع عند ذاك الدرهم، فإذا قدرت عليه أي حراما ثم رددته فاعلم بأن تقاك تقوى المسلم. هكذا فالأبدا. وفي طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار، نعم رحمه الله وغفر له اعتزاله، أن جعفر بن بشر الثقفي الواعظ وعظ مرة فأعجب أحد الأمراء وعظه، ما كان أميرا متاجرا غني جدا، فأرسل له ما قال لا 500 دينار ذهب في ذلك الزمان ما هي سهلة، وقال لا أخذ على موعظتي ولا على دعوتي لله عز وجل أجرا، خذ ردها هكذا. الله أكبر، شو الخلق هذا؟ لو كان يقعد، لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بآبائهم أو مجدهم قعد. والله فوق الشمس، فوق الشمس. وفي تذكرة الحفاظ أن الأمير طاهر بن عبد الله الخزاعي بعث إلى الشيخ المحدث محمد بن رافع النيسابوري، نعم شيخ البخاري، شيخ البخاري النيسابوري شيخ البخاري، بعث له 5000 درهم فجاء بها الخادم ووضعها أمام الشيخ، والشيخ يأكل خبزا وفجلا عمره 80 سنة. واحد فضل واحد أعطاه 5000 وانت ما عندك إيش؟ نعم. قال ما هذا؟ قال الأمير بعث لك. قال خذ خذ خذ 3 مرات لا أحتاج إليها، فإن الشمس قد بلغت رأس الحيطان، إنما تغرب بعد ساعة، فقد جاوزت 80، فإلى متى أعيش؟ الشمس يعني غربت الشمس، يعني حياتي ما بقى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.